أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الناس من يجادل في الله

الذين آمنوا والذين هادوا Oh, you I'm Oh, Thank you. Oh, وسميكم المسلمين